كم من ميت قد مات منذ 30 أو 40 سنة وهو إلى الآن يهوي إلى النار ولم يصل بعد بسبب كلمة واحدة قد قالها من سخط الله عز وجل. قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. الحمد لله رب العالمين أمر عباده بالتسلح بالعلم والتخلق بخلق الحلم والعيش في ظلال الأمن والسلم. أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال حثنا على حسن الأقوال والأفعال ونهانا عن سرعة الغضب والانفعال. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أكثر الناس صبرًا وأوسعهم صدرًا وأغزرهم علمًا وأعظمهم حلمًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، وصفة نبوية وهداية ربانية لمن أراد النجاة والفكاك في أيام الفتن والهلاك. فعندما سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أحاديث الفتن العديدة وأن الإنسان قد يبيع فيها دينه ببضاعة زهيدة كما في حديث: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال عقبة: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثلاث وصايا صغيرة فيها المعاني الكثيرة، والأهم من ذلك والأعظم أن فيها النجاة، وما أدراكم ما النجاة. قال صلى الله عليه وسلم: الوصية الأولى أمسك عليك لسانك. أتعلمون لماذا عباد الله؟ لأن الفتن إذا جاءت اختلطت الأمور وغابت العقول وانطفأ النور، فتناً كقطع الليل المظلم، فينظر أمامه فلا يرى شيئاً، وينظر خلفه فلا يرى شيئاً، وينظر عن يمينه فلا يرى شيئاً، وينظر عن شماله فلا يرى شيئاً. عندها وفي هذا الظلام أمسك عليك لسانك يا عبد الله. عندها لا ينبغي للمسلم أن يتكلم بغير علم مع الجاهلين. عندها لا ينبغي للمؤمن أن يخوض بغير تثبت مع الخائضين، بل عليه أن يمسك لسانه من الخوض في الأعراض والدماء، عليه أن يمسك لسانه من الخوض في الأعراض والدماء، فقد لا يصيب الحق فيظلم المظلوم ويتهم الأبرياء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فلا إله إلا الله ما أعظم خطر اللسان عباد الله، فبكلمة واحدة من الإنسان قد يحصل غضب الرحمن. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم إخوة الإيمان، وقد يهوي بسبب هذه الكلمة في لهيب النيران كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفُّظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمور ومن النظر المحرَّم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفُّظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يُشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بكلماتٍ من سخط الله يُلقى بها في جهنم أو يُلقى بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجلٍ متورِّعٍ عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات وهو لا يبالي. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم أيها الأحباب، فكم من ميتٍ قد مات منذ زمن، كم من ميتٍ قد مات منذ 30 أو 40 سنة وهو إلى الآن يهوي إلى النار ولم يصل بعد بسبب كلمةٍ واحدة قد قالها من سخط الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. كم من كلام تكلمنا به إخوة الإيمان! إن الرجل ليتكلم بكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم، واسمع يا عبد الله لوصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحته لحبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بعدما علمه بعض شرائع الإسلام. قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه عليه الصلاة والسلام، أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قال معاذ: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إخوة الإيمان، إذا كانت هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الرخاء، في أيام السعة واليسر، وقد أمرنا بكف ألسنتنا، فبالله عليكم قولوا لي، فكيف بأيام الفتن التي تموج كموج البحر؟ إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على السكوت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن السكوت سلامة، ولربما زرع الكلام عداوة وضرارا. الوصية الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك. نعم يا عبد الله، في أيام الفتن، في أوقات الفتن، فليسعك بيتك. البيت عباد الله في أيام الفتن، في أوقات الفتن يصبح جنة من الجنات، يقيك بإذن الله عز وجل كثيرا من الشرور والآفات، لأن كثيرا من الخلطة والاجتماعات في أيام الفتن يغلب عليها اللغو والإشاعات والقول بغير الحق. نعم، يكثر الجدال والمراء والخصام حتى تشتبه الأمور على الكثير، فهم في حيرة وأوهام. والمصيبة عباد الله أن يأتي من يقتنع بالباطل، أن يقتنع بالباطل ويعتقد أنه الحق المبين، يوالي ويعادي عليه ويبذل فيه الجهد وهو فيه من الخاسرين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن الأفضل هو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن أحياناً تحصل أمور تكون العزلة فيها خيراً من الاختلاط بالناس، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. اسمعوا لهذا الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. لذلك إخوة الإيمان، كان البيت في أيام الفتن أفضل لمن أراد النجاة، كان البيت في أيام الفتن أفضل لمن أراد السلامة، يحفظ نفسه ويأنس بربه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وأكابرهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم الرفعة والعزة فتعرف أنت إلى الله وبادر وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. والله أيها الأحباب، وانتبهوا لخلطة حديثة في هذا الزمان، خلطة مع الناس قليل من ينتبه إليها. يعتقد الإنسان أنه قد اعتزل الفتن وهو منغمس فيها وهو لا يدري، وهي خلطة مواقع الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، فهو في بيته ولكنه يشارك الناس خوضهم فيرسل لهذا ويرد على هذا ويؤيد هذا ويستنكر على هذا، يوالي ويعادي، ينصر وينكر، فبدنه في البيت للناظر ورأيه في المجالس حاضر. احذر يا عبد الله، احذر من هذه المواقع، لأن الكتابة في هذه المواقع تزيد الحمل عليك، تطيل الحساب عليك يوم القيامة، وأنت في غنى والله عن هذا، ستكتب شهادتهم ويسألون. والله الذي لا إله غيره، ستسأل عن كل حرف خطته أناملك، فاتق الله يا عبد الله. الوصية الثالثة، قال صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك. وذلك عباد الله لأن في أيام الفتن تظهر عيوب الكثير وأخطاؤهم، يظهر الخلل في أقوالهم وأحكامهم، فقد يشتغل الإنسان بعيوب الناس عن عيوبه وبأخطائهم عن أخطائه، فيزكي نفسه ويتهم غيره، وقد تكون كلمة واحدة في الحكم على الآخرين فيها هلاكه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أي بينهما رابطة الأخوة، يحب أحدهما الآخر، بينهما رابطة الأخوة، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، اترك الذنب. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال له المقصر: خلني وربي، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. فقال المجتهد، واسمعوا لهذه الكلمة، قال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال الله عز وجل لهذا المجتهد: أكنت بي عالما، أكنت بي عالما، أو كنت على الذي في يدي قادرا؟ قال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى. اسمع يا عبد الله، إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين، يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحذ وكفر، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. أما بعد، عباد الله، من منكم يريد أن يحوز على أجر هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له مثل أجر المهاجرين الذين تركوا الأهل والأوطان وهو في وطنه وفي بيته ومع أهله في أمن وأمان؟ من منكم يريد هذا الأجر إخوة الإيمان؟ فاسمعوا لي هذا الحديث عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. والهرج عباد الله هو الاختلاف والاختلاط والفتن. والله إخوة الإيمان إننا نحتاج أن نستشعر هذا الحديث، نعم، وخصوصا عندما نرى انشغال الناس في أيام الفتن بالأخبار السياسية والتحليلات فيغفلون عن كثير من الطاعات والعبادات، وينسون في هذه الأيام التي لا يسلم فيها إلا من اعتصم بالله عز وجل. فالمؤمن عباد الله مأمور بالعبادة قبل الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وهو مأمور بالعبادة أيام الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهو مأمور بالعبادة حتى الموت كما قال المولى عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك خلق الله عز وجل الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن مع الأسف إخوة الإيمان، نعم أقولها والقلب يعصره الأسى، نعم أقولها والخد قرحه البكاء، نعم أقولها مع الأسف، لأننا لم نأخذ بهذه الوصايا العظيمة، لأننا لم نأخذ بهذه الوصايا الغالية، فلا عبادات ولا طاعات في أيام الزمن في أيام الفتن إلا ممن رحم الله عز وجل. أتدرون لما عباد الله؟ لأننا نحتضر عباد الله. أتدرون ماذا يعني الاحتضار؟ عباداتنا، طاعاتنا في الرمق الأخير. نعم، فلقد بدأت الذاكرة أن تنسى أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الدخول والخروج، وما ذاك والله إلا لبعد العهد بترديدها. السنن الرواتب مهملة ولم يبق منها إلا سنة الفجر، هذا إن صليت قبل الفجر، لا ورد من القرآن يتلى، لا ليل يقام، لا نهار يصام إلا ممن رحم الله. الصدقة يوقفها 10 شياطين: شيطان يسوف، وشيطان يمني، وشيطان يخوف، وشيطان ينسي وشيطان وشيطان وشيطان، ثم شك واحتياط وتثبت وتورع. فإن خرجت هذه الصدقة من الجيب خرجت قليلة هزيلة على تسويف بعد زمن، على أن تردف بأخرى على أمل ضعيف، وذلك بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم، هذا هو الحال عباد الله. ينقضي المجلس من مجالسنا وينصرف الجمع وقد أكلوا ملء البطون من جميع اللحوم حيها وميتها. نعم، وتقاصوا أخبار السلع والسيارات، لم يتذاكروا في هذا المجلس آية ولا حديثا ولا فائدة حتى كفارة المجلس. قمنا عن جيفة حمار. نعم عباد الله، زهد في السنن، توسع في المباح، وتهاون في المحظور، هذا هو الحال. صلاة الضحى، فليسأل كل منا نفسه وهو يعلم ما لصلاة الضحى من أجر. صلاة الضحى، وما أدراك ما صلاة الضحى؟ أصبحت لمن استطاع إليه سبيلا. التبكير إلى الجمعة أثمن من الذهب وأندر من الكبريت الأحمر، والكثير منا قد اكتفى بتقديم البيض والدجاج على البدن والبقر. هذا هو الحال، هذا هو الواقع. مع الأسف الإقامة صارت لنا أذانا، إقامة المؤذن صارت لنا إقامة، وقراءة الإمام صارت لنا إقامة، والكثير منا لا يخرج للصلاة إلا عند الإقامة. هذا إن خرج، هذا إن خرج للمسجد. الزيارة في الله، عيادة المريض، زيارة المقابر، أصبحت كالحج مرة في السنة. إفشاء السلام، الابتسامة لمن نعرف فقط إلا ما رحم الله، ترف في المطعم والملبس والمركب دون شكر، نأكل فلا نشكر إلا من رحم الله، نركب فلا نشكر إلا من رحم الله، نلبس فلا نشكر إلا من رحم الله. أليس هذا هو الحال إخوة الإيمان؟ أليس هذا هو حالنا إلا من رحم الله؟ إذن فليراجع كل منا حاله، فليراجع كل منا عبادته. اللهم إنا مقصرون فتب علينا. وهكذا يا عبد الله، لا تنس نفسك من أنواع العبادات التي تنجيك بإذن الله في هذا الزمن من الوقوع في المهلكات. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وردد: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فرب كلمة تخرج من فيك، رب كلمة تخرج من فيك وأنت صاحب صلاة وصيام، تدخل بها النار ويكتب عليك سخط الله عز وجل بهذه الكلمة. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين.